بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في هذه الآيات من سورة المؤمنون يذكر الله سبحانه وتعالى صفات الصالحين السابقين وكيف سبقوا غيرهم. فأول صفة قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم من أهل الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، فعندهم تحقيق الخشية. الصفة الثانية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني بآيات كتاب ربهم سبحانه وتعالى يؤمنون ويصدقون ويسلمون. والذين هم بربهم لا يشركون، فهم أهل توحيد وليس فيهم شرك. والذين يؤتون ما آتوا، يؤتون ما آتوا يعني يجتهدون في الطاعات، فهم إذا فعل ما فعل قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يتقربون إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ويفعلون ما يفعلون، يؤتون ما آتوا وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم يوم القيامة، إذا رجعوا إليه يوم القيامة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه بالمناسبة يا إخواني حال المؤمن، يعني يجتهد ويبذل أفضل ما عنده، وفي نفس الوقت هو يسيء الظن بنفسه ويخشى من ربه. كان الحسن البصري يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يعني إحسانا في العمل وخشية من الله سبحانه وتعالى لا تقبل. وإن المنافق يجمع بين إساءة وأمنا، يسيء في العمل مع هذا أيضا آمن من مكر الله. وهذا يعني نلحظه عند بعض الناس، صلى الله يهدينا وإياهم، وكلنا مقصرون. لما تكلم مثلا تقول: يا فلان صل في الجماعة، مقصر هو ما يصلي في الجماعة، يصلي في البيت. يا فلان صلي، يقول الحمد لله اني اصلي، شوف الناس اللي ما تصلي. هذا جمع بين تقصير في طاعة الأمر جهة وامن من مكر الله، يعني يراه نفسه انه احسن من غيره، افترض انه يرى، يعني يستقصر نفسه ويرى نفسه مقصر، لان طاعة الله تعالى مهما بلغ انسان فهو مقصر في حق الله جل وعلا. فالمؤمن يجمع بين إحسان وخشية، بين إحسان وخشية، والمنافق يجمع بين إساءة وأمنة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم السباقون الموصوفون بالمسارعة على طاعة الله، وهم لها سابقون، لها الجنة، يعني هم لأجلها سبقوا غيرها. وقيل وهم لها سابقون، يعني هذه الصفات، لسبب هذه الصفات ولأجل هذه الصفات كانوا سابقين لغيرهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا قدر استطاعتها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، وهو كتاب الأعمال التي تكتب على الإنسان يوم القيامة. يأتيه كتابه، يقرأ كتابه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الظالم نفسه يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر، كل ما عملوا وجدوه حاضر ولا يظلم ربك أحد. فالله تعالى يقول هنا: حتى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا. الكفار أو الظالم نفسه قلبه في غفلة من هذه المواعظ وهذا التذكير الذي يذكره الله سبحانه وتعالى لنا. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي لهم أعمال أخرى دون أيضا الغفلة، مثلا من فسق وذنوب وكفر، أيضا هم لا عامل، يعني جمعوا بين غفلة وذنوب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، حتى إذا عاقبنا المترفين المنعمين بالعذاب، إذا هم يجأون يبدأون بالاستغاثة ودعاء الله تعالى لهم، يعني ما يرجعون إلى الله إلا بعذاب. بعض الناس كذا لازم يصير له مصيبة كبرى حتى يفيق. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يعني لا فائدة ولا نجاة لكم مهما حصل. قد كانت آياتي تتلى عليكم، القرآن يتلى ويسمعون ويعرفون آيات الله، فكنتم على أعقابكم تنكصون، كنتم ترجعون إلى الوراء مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني كنتم تستكبرون على الناس وتتسامرون بسيء القول، الهجر يا أخواني القول السيء، فكانوا يعني سمرهم هو الاستهزاء بالقرآن وذكر تعيب من أتى به عليه الصلاة والسلام. سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول. يمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن ليؤمنوا به. أفهم يتدبر القرآن، انظروا في القرآن، تأملوا، اسمعوا ماذا يقول، أم لم يأتهم يعني ما جاءهم ما جاء آباءهم الأولون من عذاب، هل ينتظرون ما أتى آباءهم الأولون من عذاب، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، يعني ما الذي منعهم من الإيمان، هل هم لم يعرفوا رسولهم؟ والواقع أنهم يعرفونه معرفة جيدة جدا، يعني يعرفون اسمه ونسبه وقبيلته وصفاته، وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا وقال لهم لو أني حدثتكم أن خيلا خيلا تغير عليكم من سفح هذا الجبل كنتم مصدقين، فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني عارفينها معرفة تامة وعارفين صدقه وأنه ما مر أنه كذب ولا كذب واحد. أفلم يتدبروا قولا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم، يعني هل هذا عذر لهم؟ والواقع أنهم يعرفون جيدا. طيب واحد ما عمره كذب حياته يروح يكذب على الله، اللي أصبح لسانه لا يستطيع أصلا أن يكذب، وإذا به يكذب أكبر الكذب يكذب على الله ويزعم أنه رسول وأن الله أرسل، هذا لا يمكن يكون. هرقل لما سأله سفيان جربتم عليه كذبا قال لا، قال قد علمت، هرقل يقول قد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. واحد يتورع أن يكذب على الناس يروح يكذب على الله. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقولون به جنة يعني مجنون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، حقيقة أنهم ما يريدون يتركوا لهم عليه وكارهين للحق. ولو اتبع الحق وأهواءهم، ولو أن احنا يعني الشرع جاء على ما يهواهم هم، كل واحد على هواه، ولو اتبع الحق واهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، لان الهوى يا اخوان هوى يعني يهوي بالانسان ويريده المال. بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ذكرهم هنا يا اخوان في هذا السياق معناها شرف، يقول الله انا اتيكم بشرفكم وانتم تعرضون. بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم وعزهم ورفعتهم وعلوهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يعني ألا تعجب واحد يسوق له الشرف سوقا ثم يعرض عنه ويتركه؟ أم تسألهم خرجا، الخرج احنا نسميه الآن خراج ولا خرجية يسمونها، اللي هي المقابلة، يعني هل الله تعالى أمر أنبياءه أن يسألهم أموال مقابل هذه الدعوة؟ يعني بعض الناس قد والله يقول أنا ما عندي فلوس عشان كذا أنا تركت الإيمان، أقول لا، الواقع أنه لم يسألهم شيئا، يعني لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أي شيء من هذه الدعوة أي مقابل، فأيضا هذا يدل أنه لا عذر لهم في ترك الإيمان. أم تسألهم خرجا فهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني الله تعالى ما عندهم خير، أنت ما تسألهم شيء، وهو خير الرازقين، وإنك يا محمد أحد التزكية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. مش احنا نقول يا اخواني اهدنا الصراط المستقيم كل يوم؟ طيب شلون اعرف الصراط المستقيم؟ بماذا التزم؟ التزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانها هي الصراط المستقيم الذي يامر الله تعالى. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، يعني عن طريق الاسلام الذي يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم لمائلون غير مستقيمين عليه. يقول المؤلف من فوائد الآيات عدم خوف المؤمن، خوف المؤمن من عدم قبول العمل الصالح مع الإحسان، وهذه من صفات أهل الإيمان. من فوائد الآيات سقوط التكليف ما لا يستطاع رحمة بالعباد، لقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. من فوائد الآيات الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. ما جاء يا أخوان الترف في القرآن إلا مذموما، ما جاء إلا مذموما. قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح، بل قلوبهم في غمرة. نقف هنا وإن شاء الله غدا نكمل. صلى الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.